لأن تحقيق التوحيد ينافي المعاصي، فالذي هو على التوحيد ويفعل المعاصي هذا توحيده لم يحقق. ولذلك إذا اقتضت حكمة الله أن يعذبه بقدر ما عمل عذبه ثم أخرجه من النار، وإما أن يدخله الجنة ابتداء بفضل توحيده أو بشفاعة شافع أو غير ذلك من فضل الله ورحمته. أما من حقق التوحيد وخلصه، يعني حقق يعني خلصه من الشوائب من البدع، وخلصه من المعاصي، وخلصه من كل ما ينافي كماله الواجب، فإنه يدخل الجنة ابتداء بغير عذاب ولا حساب. ومن هؤلاء الصحابة، قال الله في شأنهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكل وعد الله الحسنى، يعني الجنة. وقال: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة فسرت برؤية الله في الجنة. أسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم رؤية الله في الجنة. فهذا معنى تحقيق التوحيد، وهو تخليصه من الشوائب التي تنافي كماله الواجب. هذا كلام الإمام ابن القيم الجوزية، وعليكم يا إخوان بأقوال الراسخين من أئمة المسلمين، لا سيما السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ثم بكلام الأئمة الأربعة المشهود لهم بالعلم والفضل، ثم من تبع أولئك من أئمة التحقيق الذين وإن تأخر بهم الزمان إلا أنه لا تنقص أقدارهم عمن مضى من الأئمة، كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والإمام الشوكاني والإمام الصنعاني وصالح المقبلي اليمني وابن الوزير اليمني، ثم من تلاهم كالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأئمة العلم من بعده من أحفاده وأولاده، ثم أئمة الإسلام في هذا العصر كالشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ بن عثيمين، والشيخ الفوزان، وغيرهم ممن لهم قدم صدق في الإسلام والعلم والإيمان. يرجع إلى أولئك في العلم، وجاهدوا في باب التوحيد مجاهدات عظيمة، ونالهم من الأذى ما نالهم. فينبغي إدمان القراءة في كتبهم وما سطروا من العلم. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. دائما العلماء إذا ذكروا يعني تحقيق التوحيد أتوا بإبراهيم، وأتوا بمجاهداته وسيرته وما كان عليه من الدعوة إلى الله. لماذا؟ لأنه ممن حقق التوحيد، وهكذا جميع الرسل. لكن ما حصل لإبراهيم من المحنة والأذى في سبيل الله في الدعوة إلى الله لا شك أنه كبير وعظيم، وتأسى الأنبياء به في الابتلاء في الدعوة إلى الله والصبر على المكاره. المسلم في الدعوة إلى الله لا ينتصر لنفسه، بل ينتصر لدين الله ولشريعة الله. وإذا ناله شيء من الأذى، سبه أحد، أو شتمه يقول له عفى الله عنك. وكان الحسن البصري إذا أساء إليه أحد قال يرحمك الله. يا سلام، كلمة عظيمة، يرحمك الله، مش عفى الله عنك، كمان يرحمك زيادة. عشان كل مرة تشتم ونحن ندعو لك بالرحمة، وين هذا؟ ما في الآن. إذا شتمته حظ النفس. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الآن نقف وقفات مع إبراهيم إمام الحنفاء، والذي أمر نبينا باتباعه في الدعوة إلى الله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، منهم إبراهيم عليه السلام. قال الله في شأنه إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما في الخير، إماما في الخير وفي الدعوة إلى الله وفي الصبر على البلاء، كان أمة. وليس هذا من أوصافه حسب، بل كان قانتا لله، والقنوت هو دوام الطاعة، دوام الطاعة ولزوم الطاعة. قانتا لله حنيفا، حنيفا يعني مائلا عن دين المشركين، يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، ويدعو الناس إلى الحنيفية التي هي مفارقة ما كان عليه أهل الجاهلية من الشرك العظيم والخطب الجسيم، مثل ما عليه أهل الزمان في زماننا هذا من تعظيمهم للقبور وطوافهم حولها واستلام الأركان وأعتابها، ثم يأتون فيقولون واثك لا واثك لا، يا فلان أغثني، يا فلان أنجدني، يا فلان اقضي حاجتي، يا فلان فرج كربتي. وهذا هو الشرك العظيم والأمر الوخيم التي ضلت بسببه أمم، وأهلك الله بسببه أمم كثيرة. قوم إبراهيم وقوم شعيب وقوم نوح قبل ذلك وقوم موسى، والرسل ما قالوا أكثر من أن دعوهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فآذوهم وقتلوهم، منهم من ذبح على الصخرة، ومنهم من استهزئ به فقيل مجنون وقيل ساحر وقيل كاهن. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كيف يحصل منكم ذلك وأنتم قوم عقلاء؟ كيف لا تعقلون؟ كيف لا تتفكرون؟ وهم ما قالوا لكم إلا أن دعوكم إلى عبادة الله الذي خلقكم وأوجدكم وأنعم عليكم بنعم كثيرة وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، كيف تعرضون عن الله وكيف تعبدون هذه الآلهة، تعبدون غير الله وتطوفون بقبورهم وتطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات؟ هذا هو الشرك الذي يخلد في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، هذا إبراهيم عليه السلام. ونحن هذه الليلة سعداء لأننا في باب من حقق التوحيد دخل الجنة، وعلى رأس من حقق التوحيد إبراهيم عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم لم يكن من المشركين، بل تبرأ من المشركين وناظر المشركين وبين لهم حجج الله ونهاهم عن الشرك وأمرهم بالتوحيد فآذوه. سؤال شنو؟ قال يا إبراهيم لئن لم تنتهي لنرجمنك. إذا ما خليت الكلام في جماعتنا دي إحنا حنعذبك عذاب وحنرجمك رجم، انتهي عنا ونحن لسنا في دينك في شيء ولست أنت في ديننا في شيء، فدينك لك وديننا لنا. فأبى إبراهيم إلا أن يكون ناصحا لهم مذكرا لهم. والداعي يا إخوان رؤوف بالناس وحريص عليهم وعلى هدايتهم وعلى إخراجهم من الظلمات إلى النور، هكذا شأن الداعية. ولذلك يترفق بالمدعو ويجره إلى الهداية، ولو نكص المدعو إلى الضلالة فيتألفه ويترحم ويرحمه ويأتي إليه مرات ومرات ومرات حتى يأخذه إلى الهداية وإلى التوحيد. هذا من أعظم الواجبات ومن أفضل الطاعات وأعظم القربات. فإبراهيم جعلوه في تابوت ورموه في النار ليتخلصوا منه، فأنجاه الله وقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال تعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفل. لما جاءوا إليه وجدوه في ربوة خضراء في مكان النار التي أوقدوها شهرا كاملا. فقال بعضهم والله ما رميتموه في نار إنما رميتموه في ربوة خضراء، أغيت ناركم ديك ما لقينا، وأوقدوها شهر ورموه فيها بالمنجنيق ليدخل فيها بقوة فأنجاه الله. ولذلك الداعية يخلص أمره لله ولا يرد الإساءة بالإساءة، بل يكون حليما وقورا صينا دينا عفيفا ولو لحقته الأذية يصبر. قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. قال تعالى ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال تعالى مسليا للدعاة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وبعض الناس يظن أن الدعوة في كل وقت وفي كل حين طريقها مفروش بالورود والرايحين، فإذا قال تفضل حط الكرسي جيب الميكروفون تعال هات المول، يقول لك الدعوة حلوة حلوة حد ما نمشي يكرمونا ويحسنوا إلينا ويستقبلوننا وهكذا. فإذا وجد شيئا من الأذى فيها وليه بس كده ولماذا ولماذا ولماذا، هذا ما فهم الدعوة، عاق. شيخ ابن عثيمين قالوا له الشيخ عايض القرني أوقف من الدعوة المملكة كلها. وقال الشيخ إذا أوقف عايض فألف عايض. شوف العلماء سبحان الله ما علق الله الحق بشخص معين أبدا. كلمك النصيحة ما علق الله الحق بشخص معين. إذا أوقف الشيخ عبد الرحمن من الكلام يتكلم غيره، وإذا أوقف ذلك تكلم غيره، وإذا أوقف الثالث تكلم الآخر، وإذا أوقف هذا الآخر تكلم غيره. والله ما ربط دعوته ودينه بأحد من الناس، ولو كان ذلك كذلك لتوقفت الدعوة منذ فجر الإسلام حين توفي رسول الله الذي هو القائد الذي لا مثيل له والإمام الذي لا إمام بعده. مات رسول الله ثم جاء بعده خلفاؤه، فقام أبو بكر خير قيام في الدعوة إلى الله، وقاتل المرتدين، وأقام علم الجهاد، ونصر الدعوة، وقاتل المشركين من اليهود والنصارى وغيره. ثم مات أبو بكر ولم تموت الدعوة، قام عمر فقام بها خير قيام، وأقام الحق في نصابه، ودعا إلى الله، ومصر الأمصار، وأقام علم الجهاد، وقاتل في الله حق قتاله، وجاهد في الله حق جهاده، حتى استأثر الله به، ولم تمت الدعوة بموت عمر. ثم أخذها عثمان رضي الله عنه، ثم من بعد عثمان أخذها علي، وما زال الخلفاء يتبع خليفة خليفة حتى وصل إلينا هذا الدين. موضوع ماشي، لينصرن الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدين ماضي، لكن أنت كن من أعوانه وكن من القائمين به. أما هو منصور منصور، قائم قائم. يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وكان في المسجد الحرام في ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، ولا أنسى هذه الليلة، ونحن في معية الشيخ، إذ قال الشيخ: يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا لولاة أمري، لو أوقفت أنا محمد بن صالح بن عثيمين من التدريس في المسجد الحرام لقلت سمعا وطاعة، وأدرس في مسجدي في القصيم في مدينة عنيزة، فإذا جاءني الأمر هناك بإيقافي من الدروس قلت سمعا وطاعة. قال: وأسلوتي في ذلك عمار بن ياسر، حين قال له عمر: يا عمار، عمار انتبه، لا تحدث بالحديث الذي حدثتني به في مساجد المهاجرين والأنصار. لا تحدث بالحديث الذي حدثتني به، وهو أن الجنب لا يتيمم، إنما لا بد أن يغتسل. هذا الحديث لا تحدث به في دار المهاجرين والأنصار، لا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في مسجد قباء، ولا في مسجد بني زريع ولا في مسجد كذا ولا. ولا شك أن التحديث بهذا الحديث من التحديث بالحق لأنه حديث صح عن رسول الله. ومع ذلك كان عمر يرى أنه قد وهم وأن هذا الحديث ليس بصحيح وأنه لا ينبغي، لكن له ظن وتأويل في منعه لمن؟ لعمار بن ياسر. فقال عمار بن ياسر كلاما عجيبا لا يصدر إلا من رجل مؤمن حقا. قال يا أمير المؤمنين إنه بما جعل الله لك علي من الطاعة فإن شئت أن لا أحدث به فعلت. إنه بما جعل الله لك علي من الطاعة فإن شئت أن لا أحدث بهذا الحديث فعلت. وانصرف عنه. وكان عمر رقيقا يحب الرجل الصديق، يحب الرجل الصدوق، الكلام الواضح البين الصريح. قال تعالى ناداه بعد أن خرج منه قال نوليك ما توليت. هذا الحديث تعتقد أنه من كلام رسول الله وأنه لا يترتب عليه فتنة بين المهاجرين والأنصار؟ نوليك ما توليت. قال العلامة ابن القيم وهذا من كمال ورعه، وأمره الأول من قبيل حزمه. عمر كان حازم وله دربة بالرجال وله معرفة بأحوال الرجال وله خبرة. قال لا تحدث به. قال حديث سمعته من رسول الله. قال أنت تقول ذلك ونحن ننكره، لا تحدث. وبعدين لما شافوا كده رجل التزم الشرع ولم ينابز عمر ولم يكن بينه وبينه وحشة، قال يا أمير المؤمنين إنه بما جعل لك الله، بما جعل الله لك علي من الطاعة فإن شئت أن لا أحدث به فعلت. قال نوليك ما تولي. وهنا يعلق الشيخ ابن عثيمين في المسجد الحرام ويبين وجه تأسيه بعمار بن ياسر في ذلك. يقول لا شك أن عمار أيها الإخوة صحابي، والصحابي أفضل منا جميعا، صحيح ولا لا؟ وهو أغير على دين الله منا، ومع ذلك أراد أن لا يحدث فتنة تقضي على الأخضر واليابس فالتزم الأمر. فما كان من عمر لما رأى من أخلاق عمار بن ياسر في التزام الأدب معه، ولما رأى من حسن خلقه قال له تعال تكلم نوليك ما توليت. نحن حديثك ده ما عارفين، لكن ما دام انت راجل بالصورة دي نرجو أن لا تقع منك فتنة، تكلم. فأذن له. قال وبناء على هذا فلو أمرت أنا أن لا أتكلم في المسجد الحرام من قبل إدارة المسجد الحرام أو من قبل الدولة، أنا هذا كلام سمعته من فمي الشيخ إلى أذني بغير واسطة، لو أمرتني إدارة المسجد الحرام، هذا الشيخ نفسه، بأن توقف دروسي من هذا العام، أو أمرتني الدولة أو الإمارة، فإني ألتزم ذلك طاعة لله، وأعذرهم بتأويلهم في ذلك. قالوا الشيخ تكلم في قضية وأثارها في المسجد الحرام ولا ينبغي إثارتها لأنها تؤثر على النواحي الأمنية، أو كان لهم تأويل في إيقافي، الله أعلم بما سلكوا، فإن كانوا معذورين عند الله عذرهم الله، وإن لم يكونوا معذورين عند الله فالله حسيبه. الله أكبر. ومن يقول للشيخ لا تتكلم؟ لكن الشيخ يفرض افتراضا ليس واقعا، ولا واقع ليس واقع. لكن الكلام يحلو بإيش؟ بالافتراض. حتى يقول والله الشيخ نفسه يقول هذا، نحن من باب أول. نحن من باب أول. إذا كان الشيخ وذكر الآثار، أنا لما انطلعت يا إخوان براي، أنا زمنها كنت في بورسودان هنا، ودخلت على مسجد ومنعوني من غير إبداء سبب مقبول ومعقول، ولا أعلم لذلك سببا معقولا مقبولا. فأول ما رجعت من زيارتي لتلك البلاد أثر في كلام الشيخ في جميع يعني حواس، ورجعت وقلت للرجل الذي منعني السلام عليكم كيف حاله، إن شاء الله طيب، عساكم بخير، وانصرف. أخذت اليوم الأول، يوم الثاني، أصلي وأنصلي، أصلي وأنصلي. بعض الشباب يقول لي، يقول لك كلمة ليش؟ هذا نستفيد. أخذت أسبوع كامل، يوم من الأيام قال لي يا شيخ تشرب معانا شاي، قلت له والله أنا مشغول وعندي ارتباطات، قال لي والله أنا حالف عليك إلا تدخل، وما نعني من المسجد، البيت أهون من المسجد، المسجد أهون، وداعيني ليش؟ للشاي. مشيت معه البيت، جاب لي شاي عجيب منعنع ومظبط وشوية كيك وأشياء، فشربت معه وطعمت ولله الحمد. ثم لما أردت أن أنصرف ولم أذكر له شيئا عن موضوع إيش؟ الدرس، لأنه خلاص أنا الموضوع عندي انتهى، وكلام الشيخ ملك أعصابي، وصار عندي المسجد عاد. فهو ناداني من الشارع، قال لي ده، قال لي في الحقيقة وفي الحقيقة وفي الحقيقة والحقيقة في الحقيقة، وأنا ما مقتنع بهذه الحقائق كلها، لكن نحن بلغنا، وده برضو من عدم إحاطتنا بواقع البلد، وعندك دروس في المسجد كبير من نحو سنة 82، والحمد لله وكل الناس هناك مبسوطين، وأنا سألت لجنة المسجد في المسجد الكبير و و و، فنحن قررنا أنك تعيد دروسك في المسجد. قلت جزاك الله خير، مشايخ كثير، مشايخ موجودين، وفرض الكفاية يسقط بفعل بعضهم. قلت ما شاء الله في ثلاثة أنا بعرفهم مشايخ طيبين شغالي الحمد لله الحمد لله. قال لي لا لا لا، بس انت ده، نحن قال لي ده بيدرسوا لكن يعني في الحقيقة ما بنستفيد منه من الاستفادة المطلوبة وكذا وكذا وكذا وكذا، داري حلها وانا قبلت بها. قبيل عند المنع ما في سبب مقبول، وعند الايه ها، وعند القبول والإجازة ايضا ليس هنالك سبب مقبول، إلا ما كان من الكلمة التي قلتها له أذهبت ما في صدره من الشحناء. وتجزاك الله خير، وكيف الأهل وطيبين، ونحن سافرنا في الحقيقة العمرة وجينا راجعين وطولنا منكم، وحبينا نسلم عليكم إن شاء الله، الولادات كويسين والأطفال والجماعة وإلا. فدخلت عليه مدخلا عجيبا، أذهبت وخر صدره، وإذا ذهب وخر الصدر وحظوظ النفس لم يبقى شيء، صح؟ تاني تبقى حاجة عادية يقول لك في الحقيقة، وأصله كان في واحد وفي الحقيقة وكان في كذا ومرة من المرات، والموضوع يزول بعد إيش؟ بعد فترة. أنت كيف تديها الصبر؟ فهذه مرت علينا من باب الآية إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إنسان عمل غلط خليه لمنه ليرب، وأنت التزم معه الأدب الشرعي وما كان يفعله وما فعله عمار بن ياسر مع عمر رضي الله عنه. فإن قال قائل ذاك عمر أمير المؤمنين، فهل يلحق به من كان دونه؟ نعم، عندنا كل ما ولي شيئا من أمور المسلمين سواء كان إدارة المسجد الحرام، إدارة مسجد، إدارة كذا، فلها الولاية في تقدير الأمور، وقد يكون تقديرها خطأ، وكثير من لجان المساجد قد تخطئ في بعض الأمور التي تراها، قد تخطئ وقد تصيب، فهم بشر ليسوا بمعصومين. لكن في الأخير يلتزم الداعي الأدب الشرعي في مثل هذه الأمور. الشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة لهم فتوى في أنها إذا أصدرت إدارة مسجد منع لشخص معين يلتزم هذا ولو كانوا في الأصل هم مخطئون، حتى لو غلطان فحسبهم رب العالمين، ولم تتوقف الدعوة بزيد أو عمرو، ولن تتوقف ولا تتوقف، وكذلك لا تتوقف الدعوة بمسجد الفلاني، فإن الميادين فاتحة والدعوة إلى الله مفتوحة والمساجد تنادي بالدعاة وتقول هلموا هلموا. أنت ما تعمل دينك مسجد جامع جامع، من قال لك كده؟ عندك نص شرعي؟ ما عندك نص شرعي. واحد ذاته دار تكلم ودار تنصح، قال لك اسمع ولا آية ولا آية، في أكثر من كده يا أخوان؟ قال لك ولا آية، تقول له والله الآية دي بقى إلا تسمع، والحديث إلا تسمع، وكلام السلف إلا تسمع. يقول لك كلام الله، كلام الرسول، كلام السلف، ما دار يسمعه منك أنت بالذات. يعني المشكلة شخصية، شخصية دينية، دينية، موقف من السلف، موقف من السلف، عندك ولاية عليه؟ تقول له يرحمك الله ويهديك الله، أديه كلمة مؤثرة تضرب في الأعماق تنحت منه هذه الوحشة نحتا وتخرج منه هذا الإعراض إخراجا. لكن إذا قمت عليه ربما ازداد عصيانا وإعراضا. هسه أي إنسان داير تنكر عليه لقيته ما مستجيب خلو، والله بكرة تلقاه أحسن من الليلة، تديه مراكب مقلبة يديك مراكب مقلبة، تزيد له يزيد لك، وفي الأخير أنت كان قلت 2 × 3 × 6 مي حق 2 × 3 × 6، يقول لك لا 7، والله 7. يا زول اتق الله خاف الله، ما 7 6، يقول لك لا بس 7، والله كلام بيقول الزول ده أنا أصلا ما بخش في قلبي، أصبح خلاص خرجت إيش إلى الحساسية وخرجت عن رضا الرحمن، وأنت لا تزيد الطينة بالله. أخذوا تجاربنا دي واستأنسوا بها، وتجارب طيبة، وهذا كلام العلماء الراسخين. لو منعتني إدارة المسجد الحرام ألا أتكلم في المسجد؟ لا أتكلم. والشيخ لو قال أنا بيتكلم وإدارة المسجد الحرام منعت، الناس بيعملوا مظاهرة في المسجد الحرام بيشيلوا الإدارة دي فوق ويجدعوها هنا، بيحصل ولا ما بيحصل؟ لكن الشيخ هنا يكون انتصر إيش لنفسه. ما أنا ممكن أقول لهم ده أنتوا برضو منعتوني الدرس، تمشي إدارة المساجد شيلوا اللجنة دي، نحن 70 نفر واللجنة معها 10 نفر، يلا 70 شيلوها، حاجة سهلة. هم كمان يكتبوا ناس من حي تاني يطلعوا لهم بطاقات يجيب لك 100، يقول لك انتوا شلتونا ب70 نحن جبنا 100، شيلوا ب70 دي، شيلوا اللجنة. يجي ناس داير يصلوا في المسجد الساكن يقول لك والله نحن المسجد ذاته بعددها ان نخلي الصلاة فيه زاد 70 و30 و100. يا هو دين ولا لعب يعني؟ خلونا من الشغلة دي زاد، فتورث الفتنة. تاني الكلام في الدعوة والعلم يبقى زي الهبوب، زول يسمع له ما في، يخش من هنا ويطلع من هنا. خلي الناس رايقين وهادين، وما دام في استجابة للدعوة اترك حظ النفس. أنا ما أتكلم حاضر. الدعوة تشتغل ولا ما تشتغل؟ تشتغل خلاص، فرض كفاية. قامبو يسري، قامبو زعيط معيط، كل واحد. لأن المقصود هو إيش؟ نشر العلم ولا لا؟ بل من الإنصاف الزول اللي تكلم ده تمشي تجوه فيه وتقبضه كده وتقبله في راسه، جزاك الله خيرا عنا، لأنه أنت قايم بفرض الكفاية وكتل خيرك، ونحن في الحقيقة أصلا دايرين الخير ينتشر، والخير ماشي الحمد لله. لكن ذاك يقول لا، أنا ما تكلمت والله، الموضوع من لسه، وما دام أنا ما ممنوع الشريعة ذاتها واقفة في الجامع، وما دام أنا ما تكلمت الدين واقف والعلم واقف، والعلم ذاته المعايد وغيره، ما ده يبقى إنما يجادل عن نفسه لا يجادل عن دين الله. دين الله قائم، ودي طريقتنا يا اخوان مشايخ كلنا في هذه البلاد. خليت بال كلنا، الشيخ حسن الهواري، الشيخ خالد عبد اللطيف، عبد الرحمن حامد، محمد مصطفى عبد القادر، اصله حته منعونه منا ما لاوينا فيها ابدا. الشيخ محمد مصطفى في بعض المساجد يقول لهم معليش ما تجين، يقول لهم خير، الناس الدايرين الدعوه كتار كتار ما لاقينا كفيهم، السلام عليكم. ممكن ديل ينادوه يقول لهم ولنا تعال، نحن احرجناك شويه وقلنا لك ما تجينا، لكن انت ما تعاملت معنا بردود الفعل والكلمه الطيبه وكذا، قلت لك كتر خير. كلمه دي ليها عسره، قول له كتر خير، عشان هو ذاته يراجع خطاه ويعرف موقفه انه ما هو موقف ايش صحيح، ويعرف انه كل الناس ليسوا هم سوايا، في زول يعني عنده طريقة، وهذه الطريقة ما شاء الله طريقة طيبة وعلمية ومركزة وليس فيها تشويش ولا دستسناه. واحد تاني متوسط ده برضو لحق الزول اللي قدام ده، قل له انت ما شاء الله كويس، بس في حاجة بسيطة كده، في حاجات كده لو انتزمت بها يكون تمام، يلحق الزول الأول. الزول الخلاص ما عنده نصوص ولا عنده آيات وبيدي مراكيب مقلبة وكلام شديد، ده برضو تقول له والله يعني الليلة أحسن من امبارح، زي زول العياء الليلة أحسن من امبارح، يقول لك معقول الليلة أحسن من امبارح؟ كويس، بيمشي للأحسن ولا ما يمشي للأحسن؟ المعالجات دايما أفضل من المواقف والترتيبات، ولا وما لا، أفضل إنسان يعالج الأمور. وكل الأمور إن شاء الله ستجري على ما يرام في جميع المساجد. شيء أدركناه أصلا ما نخليه لنا نصلي، نيتنا كده ووضعنا كده، لكن خنك فطس ما عندنا. النار قامت الليلة بنطفيها بعد 6 يوم، خليت بالك بالطرق التي نراها مناسبة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل إذا خاصم رجلا قال لا يحل لامرئ لمسلم أن يهجر أخاه فوق الثلاث فيعرض هذا ويعرض هذا. الشريعة عدتهم 3 يوم ليه؟ عشان حفظ النفس. ممكن قالت، ممكن كانت تقول أصلحوهم الليل، إن شكلوا الليلة وانضربوا أصلحوهم الليلة، لا، خليهم الليلة، خليهم بكرة، خليهم بعد بكرة، نفسوا شوية، في اليوم الرابع قول لهم ما صح والقطيعة ما كويسة و فينصلحوا، لأنك أعطيتهم من الفرصة الكافية التي يزول معها وخر الصدر. هذه كلها من تفقهات العلماء الراسخين التي وجدناها في بطون الكتب التي صنفها أئمتنا رحمة الله عليهم. ونسأل الله عز وجل أن يقوي ساعد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ويرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفع بهم وينشر بهم الخير ويقمع بهم الباطل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة إبراهيم ذكرني يعني أنا ما كنت مرتب لشيء من التوجيهات في هذا الباب، لكن لما يتذكر إبراهيم عليه السلام تتذكر الابتلاء، وفي الابتلاء تتذكر المعالجات، وفي المعالجات تذكر المواقف، وهكذا إبراهيم ده بيذكرك الابتلاء دائم، والداعي مبتلى مبتلى الدائر كده يقوله ده ما فيه مدعى. انت مجرد ما حصل فيها اشكال توفر الناس دي المسوق ذاته، الناس القاعدة دي المسوق بتاع الدعوة، مجرد ما تحصل اشكال عشان السوق يبقى ايه هادي. لما تاني تفرش بضاعتك ولو في مكان اخر، لو في ذول حضر المشكلة اقول لك ايوه بيكلم نفرين معاه وبيقوموا ثلاثة، وداك يلقى زول حضر يقوم له بيه ثلاثة، وداك اللي قاله خمسة بيقوم بيه، بعد شويتين تلقى قدامك خمسة، ممكن يكون قدامك كم؟ 50. انت السوق حافظ. ذكر واحد من الدعاة أثناء ما يتكلم في التوحيد واحد لطش وكف ترخ، الدقة كانت حارة، عمل كده وقرأ قرآن والناس هدوا، واصل تاني في الحديث وانتهى الدرس وما كلم أحدا انصرف. كلامنا في مدن والله الناس قامت على الزول اللي لده كف ده، لقوه دار يمرق مسكوا فيه وضربوه، قالوا بس عشان لقيت الرجل ده راجل طيبان رجل خلوق ودين ودي صفات الداعية، تستغل الفرصة دي؟ نحن والله ما نخليك. اتضربوا بالشبط، اتضربوا بيده، تاني قالوا له ما تصلي معانا زاد كلكم، ربنا انتصر له ولا ما انتصر له؟ انت خلي الامور لي الله، هل ربنا يدافع عنك؟ ان الله يدافع عن الذين امنوا. هاي هاي. طيب فرغنا من آية ان ابراهيم كان امته، وقال والذين هم بربهم لا يشركون. من صفات المؤمنين الموحدين جعلنا الله وإياكم منهم أنهم بربهم لا يشركون، وقدم المعمول على العامل إفادة للحصر، وكان الأصل في السياق أن يكون والذين هم لا يشركون بربهم، قال والذين هم بربهم لا يشركون، فقدم المعمول على العامل لإفادة الحصر. نعم. والآية الثانية قوله والذين هم، الآية الأولى لا ذكر آية واحدة، نعم والذين هم بربهم لا يشركون. نعم هم لا يشركون بربهم لأنه حصل لهم تحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد ينافي الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فنفي الشرك في هذه الآية المقصود به بالمعنى الأعم، يعني لا يشركون بالله لا من جهة الرياء ولا من جهة عبادة غير الله، وبهذا يكون إيمانهم محققا كاملا غير منقوص. وعن عمران وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير، وحسين بن عبد الرحمن تابعي وسعيد بن جبير تابعي، وكلاهما أخذ العلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدقت. سبحان الله. قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ من الذي قال هذا؟ ها؟ سعيد ابن جبير. ها؟ فحد قال الذي قال هذا القول من هو؟ سعيد بن جبير. قلت عند قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني الكوكب انقض يعني وقع، والنجوم يعني ترمى بها الشياطين فتنقض من السماء وتقع على الأرض. فسعيد بن جبير خشي أن يظن أنه كان قائما بالليل. الزول يقول لك يا أخي بالليل حوالي الساعة واحدة اثنين كده شفت الكوكب اللي وقع داك، واحد يقول لك الزول ده كان بيقوم الليل ولا ايه؟ لا لا لا، قال أما إني لم أكن في صلاة، بس اتورني في اللحظة ديك مش الصلاة، لودقت لدغتني عقرب أو حية لودقت. قال فما صنعت؟ شوف سبحان الله، حتى القصص العادية العلماء إذا ذكرها أحد الناس يستفيدون منها. قال له يا أخي وكيف ما كنت قايم، يعني قمت يعني وكيف ما كنت بتصلي كنت بتعمل في شنو؟ قال الذي أقامني تلك الساعة ورأيت فيها الكوكب الذي انقضى كنت لديغا لدغتني عقرب. قال فما صنعت؟ يعني حين لدغت ماذا صنعت؟ قال ارتقيت. ارتقيت يعني استرقيت. يعني طلبت الرقية. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال الخلاني أرتقي أطلب الرقية وأطلب شخصا يرقيني فيها في تلك الساعة من أهل بيتي هو أنني سمعت بريدة بن الحصيب يحدث عن رسول الله يقول قال رسول الله لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية كاملة ولا رقية أبرك من أن تكون من عين أصيب بها عين الحاسد أو حمى أي لدغة العقل. هذا الذي جعلني أرتقي أو أطلب الرقية من أهل بيتي. قال لي جزاك الله خير، لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. كون الإنسان يعمل بما سمع به من العلم هذا شيء طيب، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل له هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله. هذه قصة عجيبة، ولذلك أود من الإخوة أن يصبروا ويجلسوا حتى لا يفوتهم الكلام عليها من جهة الفوائد. نعم، سبق لنا أن المتكلم من قوله أنا في قول أنا هو حسين بن عبد الرحمن، والقائل ولكن حدثنا، القائل هو سعيد بن جبير، لأن سعيد بن جبير كان ملازما لابن عباس. فلما ذكر له حسين بن عبد الرحمن أنه طلب الرقية بناء على حديث حدثه به الشعبي. فقال له بعد أن ذكر له الحديث: لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكني حدثني ابن عباس بحديث آخر، كأنه يقول له هو خير لك من الحديث الذي سمعته من الشعبي مما حدثه به بريدة ابن الحصين. وهو أنه قال: عرضت علي الأمم، الرسول يقول عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط وهو دون التسعة وفوق الثلاث، والنبي ومعه الرجل والرجلان، وهذا فيه دليل على أن من الأنبياء المستجيبون لهم قدر يسير من الناس، حتى إن منهم من يأتي يوم القيامة ومعه الرهط والرهيط آمنوا به، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان دون ذلك، ويأتي النبي وليس معه أحد. فيستدل بهذا على أن القلة والكثرة يعني من الأتباع لا تدل على أن لا تكون معيارا للحق. بعض الناس يقول لك الناس الماشيين مع زول ده كتار، ده زول من الدعاة الحق. أنا عارف كده مما مشوا معه ناس كتار، ده دعوته دعوة حق. ليش؟ لأن الكثرة عنده معيار ليش للحق. ويقول لك ده معاه يا أخ شغال زمن، وما تبعه على دعوته إلا 5 أشخاص و10 أشخاص، معناه ده دعوة باطل. هذا يكذبه هذا الحديث. يأتي النبي، قال والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فاستدل العلماء بهذه الجملة من الحديث على أن الكثرة والقلة ليست معيارا لمعرفة الحق، بل أكثرية والأغلبية الساحقة في القرآن مذمومة. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وأكثرهم الفاسقون. وقال: في القلة وقليل من عبادي الشكور. وقال: وقليل ما هم. دائما يمدح الله عز وجل القلة ويذم الكثر، لكن نحن لا نعلق المدح على الكثرة ولا الذم على القلة ولا العكس، بل الحق يعرف بإيش؟ بدليله. نعم. قال: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي. هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قال ديل أمتي، صح، كتار ديل بيكونوا أمتي. فقيل له: هذه أمة موسى. النبي صلى الله عليه وسلم حس يقول لك فلان بيكشف وعنده كشافات، كشافات بتعجب، ما في كشف ولا حاجة. إنسان يكشف عن عورته بس، لكن ما يمكن أن يكشف عن الغيب أبدا، ولا لا؟ طيب، يقول لك عنده كشافات. فقيل له: هذا موسى وقوم. الشريف كتار ديل موسى وقوم. فالنبي قال: أنا ناسي ما كتار ولا إيش؟ والنبي عارف نفسه كتار، لكن كان يظن أن هذه الكثرة لأمته. فإذا رفع سواد عظيم، الراوي بس ما قال سواد أعظم من الأول، لكن سواد عظيم أعظم من الأول. فقالوا له: هذه أمته. إذن يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا عليه الصلاة والسلام، حتى إن الأنبياء يقولون: هذا محمد، هذه أمته، يا ليتنا لنا مثل ما لمحمد. ودي الغبطة وما الحسد. زول يقول لك والله أنا لو جبت مجموع زي صديقي ده وصاحبي ده يكون كويس، لكن لو قال أنا لو نجحت كان أحسن، هو يسقط عنده أهله مقرشين ممكن يقرب إيه بالقروش، ده حسد. لكن الأول غبطة. طيب هؤلاء السواد الذين هم أعظم من سواد موسى عليه السلام، يؤخذ من ذلك أيضا أن أمة موسى هي أكثر الأمم يعني تابعا بعد أمة محمد. بعد ذاك معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. دي البختة والله، يعني مع الأمة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يجوا 70,000 ديل طوال الجنة، ولا انتظار ولا حساب ولا عذاب. عائشة رضي الله عنها قالت من نوقش الحساب فقد عذب. مجرد يخط لك موازينك ويوزن عملك وكيف وكيف وبتاع وكذا وكذا، دي ذات براح عذاب. هسي زول لو وقف في صف العيش ولا في البنزين يقول لك والله تعذبنا الليلة عذاب، انت ما شفت العذاب. من نوقش الحساب فقد عذب. ديل يمر بغير حساب ولا عذاب. الله أكبر. ثم نهض فدخل منزله. النبي صلى الله عليه وسلم دخل منزله وما ورى 70 ديل منهم. فخاض الناس في أولئك، قالوا والله ديل الولد في الإسلام أصلا ما أشركوا بالله، وده فيه فضيلة شنو؟ عدم الإشراك، وأن من كان على الشرك ثم اهتدى إلى الإيمان أفضل منه من لم يشرك بالله أبدا. أخذوا الفضيلة دي يا جماعة، واحمدوا الله أن رزقكم التوحيد قبل أن تمر على الشرك. وفي واحدين طبعا جو بي جاي وفاتوا بينا، لكن هو في كل خير، وفي كل خير. والإنسان مرات بعد التوبة يكون حاله أفضل مما كان قبل التوبة. العلماء قالوا رب معصية أوجبت انكسارا، رب معصية أوجبت ذلا وانكسارا خير من طاعة أوجبت علوا واستكبارا. مرات المعصية تخلي زوج شنو بعد ما يعرف غلطه ويتوب إلى الله ويتذلل ويعفر وجهه في التراب ويبكي الليل كله يصلي لله قائم لله ويرى أن الله لا يرحمه، ويكثر من الصدقة ويكثر من صلة الرحم ويكثر من العمل الصالح، وذاك الطاعة أوجبت له علوا واستكبارا فأهلكه الله بكبره. يقول لك نحن حكايتنا دي بعيدة خالص، أصل الجنة دي ذول بنانا خاشية مات. وقال دعوت الله، قال سألت الله 3 أسئلة فقبل 2 ومنعني 3. قالوا قبل منك منه، قبل منك شين؟ قال سألت أن يدخل الجنة كل من زار قبري فأجابنيها. قلت له أي زور يزور قبري ده دخلوا الجنة، ما تتفاهم معه كله، دخلوا الجنة طوال. فالله قال لي خلاص حاضر، مشرك شارب خمر عاصي دخل الجنة طبعا ولا تتفاهم معه. قال فقبل ذلك. قال وقلت له ربي أدخل الجنة كل من رآني ومن رأى من رآني ومن رأى من رآني ومن رأى من رآني، 4 جيل ديل دخلون الجنة طبعا، الشافني وشاف الشافني وشاف الشافني وشاف الشاف الشاف الشاف الشاف فوضى. والسكة حديد ما بتدخل زاك، خليك الجنة. يقول لك عندك بطاقة، بطاقة مواني مرور على المواني، بطاقة ما أعرف كذا، ما يدخلوك بدون بطاقة، يدخلوك الجنة. قال وسألت الله 3 فمنعني. قال له قلت له قال سألت الله أن يدخلني النار فأبى. أقول كذا مكتوب في كتاب. كل هذا من إيه؟ من الإدلال على الله، وأن الإنسان لا يحقر نفسه ولا يهضم نفسه ولا. ثم ذكر العلة من ذلك قال: لأني لو تمرغت فيها لانقلبت حشيشا أخضر. يعني ربنا يعني ما داري دخلني النار، مش لأنه أنا طلبتها وما داري الدين لها، لكن لو دردكت فيها بقلبها نجيلة. عشان كده ربنا لاوز من الحتة دي، ولذلك قال لي لا لا، مكتوب كده في كتاب تبرئة الذمة. نعم، الباطل كثير، نسأل الله يهدي الأمة ويتوب عليها. طيب، هذا حديث عظيم. قال: السبعين ديل لما خاضوا الناس فيهم، وحين قالوا ولدوا في الإسلام وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله فقال: هم الذين لا يسترقون. العلماء أخذوا فائدة من خوض الصحابة في أولئك، جواز الاجتهاد، جواز الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال اليوم أنا سامع صواتكم، واحدين قالوا كده واحدين قالوا كده، ولا يحل لكم أن تجتهدوا في حياتي أبدا. يعني أنا قاعد في الحياة، مستحيل تتكلموا في موضوع باجتهادكم أنتم، ممنوع. هل قال لهم شيء من ذلك؟ ما قال لهم. وكيف عرفنا أنهم اجتهدوا والرسول عرفهم أنهم تكلموا باجتهاد في هذه المسألة؟ نعم، كانت أصواتهم مرتفعة، والرسول ما مشى بعيد، كان في بيوت أزواجه وسامع نظمهم، ولو كان لا يعلم بهم لأعلمه الله بذلك. حتى لو سمعهم ربنا يقول له قالوا قالوا قالوا، وانت قل لهم الاجتهاد في حياتي ممنوع. أخذ ابن القيم دي العلماء الإسلام الراسخين يأخذون الفوائد من الأحاديث بالمنقاش، جواز الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حضرته لا، وقاعد تقول يا رسول الله ادينا فرصة نجتهد كده، يتكلم كده بالقواعد العامة، لا، يتكلم الرسول. قال: فلما دخل عليهم رسول الله فأخبروه قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطوعون. في رواية في الحديث ده الشيخ الألباني ضعفها، هي رواية أو زيادة لا يرقون ولا يسترقون. لا يرقون هذه شاذة غير محفوظة، ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يذكرها، لأنها رواية شاذة، وذكرها مسلم وضعفها الحفاظ وقالوا إنها شاذة. هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من غيره، ولا يكتوون، لا يطلبون الكي، ولا يتطيرون، ما يشاءموا بالطير. زول من تلاقوه طيرة سودة من الصباح يقول لك سبحان ربي العظيم، وإذا كان عنده سفرة يقول لك السفرة دي الليلة نخليها، أنا شفت لي بومة من الصباح والبوم ده خطر. هذا لضعف عقيدتي. قال: الطير، التطير ما ردك أو أمضاك. الطير يعني التطير هو شنو؟ ما أمضاك أو ردك، يعني كنت ما داير تسافر، لما شفت الطيرة جات بطرفك اليمين قلت خلاص نمشي، دي فيها تفاؤل وفيها خير، وإن جاتك بالشمال تقول الليلة نخلي السفر، ده التشاؤم زاد. وإن هبت الهبوب بيجاي تقول السفر ممنوع، وإن هبت بيجاي تقول السفر ده فيه خير. واحد قال لي قبل كده شفت لي طيرة، وقال لي قلت ما أسافر، جماعة قال لي الناس ما شاء الله موحدين قال لي سافر، وتقلبت بين العربية. قال لي قلبتها دي ليه علاقة بالطيرة؟ قلت له ما علي علاقة، لو كنت ما شفت طيرة زاد برضو كانت حتتقلب. فالتشاؤم بالطير حرام، والاكتواء مكروه، وكذلك الاستقراء السرقاء مكروه، وتركه أولى لما فيه من مسألة الغير وانصراف الإنسان إلى غيره، فلا يطلب من أحد أن يرقيه بل يرقي نفسه. كان داير يخش في شنو؟ في 70,000، وإذا ما دار يخش فهو جائز. لو استرقى استرقى جائز لكن تركه أولى لهذا الحديث. وبالله التوفيق. طيب نكمل الحديث. قال فكام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله يجعلني منهم. قال أنت منه. قال يا رسول الله خليني من 70 دين أديني دعوة خليني منهم بدون لا يسترقون وبدون لا يسترقون بس خليني منهم بالدعوة. طبعا دعوة الرسول تجاب دي وضعها تاني بدون الأسباب. فقال أنت منه. فجاء رجل آخر لم يكن أهلا لهذا لهذه المنزلة فقال اجعل يا رسول الله ادعو الله يجعلني منه. قال سبقك بها عكاش. العلماء وقفوا هنا وقفة عجيبة. قالوا هذا فيه كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومرؤته وأنه ما قال له أنت لست أهلا لذلك. يعني الزول بيدعو ليه يعني واحد مثلا جايب في الامتحان الجامعة جايب 40% يقول لك يا مولانا ادينا دعوة ربنا يدخلنا الجامعة. دخلنا الجامعة الجامعة كيف 40 ما بيقبلوك. أي كلية ترفض 40 سقوط ذريع. يقول لك لا بالدعوة بتلحق إن شاء الله. رفع يديك يا مولانا. أنت لو قلت له يا أخ نحاول نتوسط ليك كده ونقول له يا أخ الزول ده كان عيان خير بدل تقول له أنت منهم ولا تدعو له لأنه ما عنده مؤهلات مش كده. فالنبي شاف ده ما عنده مؤهلات لشنو لأن يكون منهم فبدل يقول له لست منهم أو لست أهلا لذلك يحرج ولا ما يحرج. يا سلام على الرسول وأخلاقه. قال سبقك بها عكاشة. وطيب معقول عكاشة كف الناس يعني عكاشة ما مل الحتة في ناس معه في 70,000 وزايد عليهم والحكاية راكدة لسه. لكن سأل من ليس متأهلا ما ليس له. ولو قيل له لست منهم أو لست أهلا لذلك لانكفأ الرجل وربما ارتد عن الإسلام. والناس يا إخوان الليلة عندهم ضعف من جهة حظ النفس ما تعين عليهم الشيطان. أكلمكم النصيحة. أي إنسان نسبة الضعف النفسي عنده من جهة حظ النفس 70%. لو قال لك 2 في 3 ب7 يا مولانا ده انا اعتقادي كده 2 في 3 ب7 قل له يا عمد الكلام ده ما جاي تراجل فاضل وانت اهلك عقلاء وناس فضلاء وناس ما شاء الله بيقولوا الصح صح ما بيقولوا الصح غلط ولا الغلط صح. يقول لك يا مولانا خليها 6. طيب يقول لك معقولة 6 معقولة. وقبيل قال كم؟ لأنه يريد أن يجادل بالباطل. لما أديته حظ النفس قلت له عمدة وانت راجل فاهم ترجل عاقل وما يظن بك هذا وتقبل الحق والتوحيد هذا ما شاء الله كل إنسان عاقل يقبله وأنت من العقلاء. يقول لك التوحيد شنو؟ تعبد الله لا تشرك به شيئا. الشرك شنو؟ ما تدعو غير الله ما تستغيث بغير الله ما تطوف حول القبر كذا وكذا. يقول لك ده هو ما في إشكال كلامك جميل نحن معاك حتى لو ما كان فيهم زي الناس لأنه حظ النفس شنو أزلت منه اللي هو 70% فلاقاك 70% من القبول والارتياح لما تقول فأدوه طوال الحق بعد راحة النفس. فالناس أغلب من ما يصدهم عن الحق هو حظ إيه حظ النفس. عمران بن حسين وبيه نختم إن شاء الله. عمران بن حسين لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له كم إله أن تعبد يا عمران كم؟ قال 7. صريح ولا ما صريح؟ 7. قال له من الذي ترجوه لطعامك وشرابك وموتك وحياتك؟ بصراحة الإله الذي ترجوه لكل هذه الأشياء من هو؟ قال إله السماء. وطيب التحدي أوفر تايم ديل شغلتهم شنو التحدي؟ قال وصايت أتقرب بهم إلى الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. أنت عارف كلمة سبحان الله دي اشتغلت في عمران عمران بن حسين 7 أيام فردته إلى الحق. النبي قال له سبحان الله يعني كلامك ده كلام عظيم ما يمكن أن يقبله العقل أو الشرع، كيف وصائد تتقرب بهم إلى الله والله قد أشرع أبوابه وقال ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني. يا محمد أنت أفضل مخلوق وأنت سيد الصالحين وأنت قرة عيون الموحدين، مع ذلك لا يلتجئون إليك بل يأتوا إلي مباشرة. قال سبحان الله كلمة بسيطة لكن دير عندهم ذوق في اللغة العربية ويفهمون مقاصد الكلام. قال ففعلت في الأفاعيل سبحان الله سبحان الله. قال ما حصل واحد قال له عمران بن حسين كم من العقلاء ما في زول قال له سبحان الله كلامك ده ما معقول، ما في زول قال له كلام زول. فلما سمع هذه الكلمة فعلت فيه الأفاعيل ودخل دين الإسلام. فإنت تديه كلمة طيبة الزول، كلمة حلوة مؤثرة تضرب في الأعماق وخلي عليك. يقول لي يا حاج فلان جزاك الله خير والله يعفو عنك ونسأل الله يوفقنا وإياك ويصلح البشرية ويزول الشرك من الأرض ويصلح الناس ويعتنقوا التوحيد، أديه كلمات زي وامشي منه. يقول لك والله مولانا ده قال شنو؟ قال اعتنقوا التوحيد وقال أقبلوا على الله وقال أدعوا الشرك ولا تدعوا غير الله فإن غير الله لا يجيبكم إن الذين كده يكرر في كلامك. وعشيتين بكرة يلاقيك يقول لك كتر خيرك عني وأنا إن شاء الله كلامك ده أثر فيني وجزاك الله خير وأنا من الليلة بسمع لكلامك وبفهم كلامك وبنصت لكلامك وكذا وكذا وكذا. النبي كان يخط الشوك في طريقه، أول ما مرض الرجل الذي كان يضع الشوك على طريقه وكانت تصيبه الرسول عليه الصلاة والسلام الشوك والأذى مشى له في البيت وقال له السلام عليكم أهل الدار. فقالت امرأة المشرك أم المشرك قالت إن محمدا على الباب يعودك وأنت مريض. معقول الكلام ده يا جماعة؟ قال إنه لنبي الله حقا وصدقا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول. مستحيل غير نبي عمل كلام زي هذا بالله التوفيق، هذا من توفيق الله في الدعوة إلى الله. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته وطاعة نبيه ويرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وصلاحا وإصلاحا وبرا ورشادا. ونعتذر اليوم عن الأسئلة ونجيب عليها في الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.